الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. الله يسلمكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في باب في كم باب في كم يستحب أن يختم القرآن. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد وهو الباهلي، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن يحيى ابن حكيم ابن صفوان. يحيى ابن حكيم ابن جريج ثقة، ابن أبي مليكة ثقة، يحيى ابن حكيم ابن صفوان هو ابن أمية القرشي الجمحي مستور الحال، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيقول: جمعت القرآن كله في ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأنت ملا، فاقرأه في شهر. فقلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: فاقرأه في عشرة. قلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: فاقرأه في سبع، يعني اختم القرآن في سبعة أيام أو سبع ليال. قلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي. فأبى صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أولا من حيث الإسناد رجاله كلهم ثقات، إلا يحيى بن حكيم ابن صفوان فهو مستور، والمستور حديثه يكون لين أو ضعيفا، إلا أن هذا الحديث قد أخرجه البخاري رحمه الله بذاته في المجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص متابعا ليحيى بن حكيم ابن صفوان في سندي أو في سندي ابن ماجه عن عبد الله، روى عن عبد الله بن عمرو، روى يحيى بن حكيم وهو مستور. وأما عند البخاري فروى مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. والحديث صحيح إسناده حسن لغيره وصحيح من طريق آخر من أصح الصحة. فيدل هذا الحديث أنه أبى إباء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في أقل من في أكثر من سبعة، أو يخدم القرآن في قبل سبع. وهذا يدل والله أعلم على أنه لا ينبغي للإنسان أن يستعجل بالقرآن ويقرأه في خلال يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس. هذا ما يدل إباء النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أي لم يأذن له صلى الله عليه وسلم. ثم لو كان هذا هو الحديث في أمامنا لكان الحكم والله أعلم، ما كان يجوز لأحد أن يقرأ القرآن في أقل من سبعة أيام. لكنه جاء حديث آخر يدل على معنى آخر أو على مدة فيها يعني أقل من هذه المدة. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندر، أنه قال حدثنا محمد بن جعفر وهو بندر، قال حدثنا شعبة ها قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ثقة، قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث الهجيمي ثقة، قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد ابن عبد الله ابن الشخير وهو العامري ثقة، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. هذا الحديث يدل على معنيين أو فائدتين واضحتين. أولا، يجب أن يقرأ القارئ القرآن بالفقه والتدبر والفهم، ولا شك أن فهم الناس يكون مختلف ونسائكم لشتى، ويكون كل واحد يحاول أن يفهم معاني القرآن الكريم على قدر إمكانه. لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، المطلوب الفقه. فإذا قرأ القرآن في أقل من 3 فكأنه يعجل كثيرا بحيث لا يقدر أن يودي كلمات القرآن ولا أن يجود كلمات القرآن، ويكون لا يقدر أن يفقه ويفهم معانيه أيضا. هذا نص صريح الآن الذي يظهر أنه لا يختم القرآن في أقل من 3 أيام، لأن المقصود فقه القرآن، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقوالها. فإذا كان أحد يقرأ أقل من في أقل من هذا فهو كأنه لا يفهم، وما دام لا يفهم فلا يكون له الأجر، والله أعلم. ويكون في نفي الثواب والله أعلم ما دام لم يفقه. وقد يقال أنه يفقه ويقول أقل في 3 أيام في يوم أو يومين، ونجعل الميزان فيها أداء الكلمات. إذا كان يود الكلمة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، قد يكون والله أعلم لا يودي الكلمات. فإذا كانت الحروف كلها واضحة ومنفصلة بعضها عن بعض فالأجر ثابت إن شاء الله. ولعلنا نستدل هذا المعنى من قوله صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. وإذا كانت كل حرف منفصلا عن الثاني فيكون يفقه ويفقه من يسمع منه أيضا. إذا كان هذا القدر يقدر أن يودي في خلال يوم أو يومين والله أعلم، وقد يكون يقال إنه يكون جائزا، لأن المقصود من قراءة القرآن الفقه والفهم والتدبر. فإذا كان يحصل بأداء الحروف وثم يعني تعليق القلب مع القراءة ويكون قد يكون جائزا. وقد ينقلون على كل حال في كتب القراءات وكذلك في كتب آداب حملة القرآن أن بعض الأئمة كان يعني يختم في يوم واحد 3 مرات. وهذا على كل حال ما نقدر نفهم كيف يمكن أن يختم القرآن في يوم 3 مرات، مهما كان الإنسان مستعجلا أو مهما كان فصيحا في القراءة بسرعة، لا يمكن أن يقدم القرآن في خلال 3 ساعات 4 ساعات حتى يختم في يوم وليلة مثلا، أو 6 ساعات في يوم وليلة في 3 مرات. يجعل بعد هذا ما قال العلماء أن فلان من الإمام كان يختم القرآن في ركعة واحدة في الليل. هذه كلها من المبالغات التي ينبغي ألا يمحى من الكتب والله أعلم. نعم، لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، والمقصود منه الفقه. فإذا والله أعلم حتى الأجر لا يحصل، لكن قلنا أنه إذا كان يفقه ويتدبر ويؤدي الكلمات ويفصلها إن شاء الله الحروف، ويكون له أجر إن شاء الله. ثم قال مهما استعجل، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا محمد بن بشر وابن الفرافس ثقة، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة أنه قال حدثنا قتادة بشر سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط. نعم. قال حدثنا قتادة عن زرارة ابن أوفى، زرارة ابن أوفى العامري الجرشي ثقة، عن سعيد بن هشام، سعيد بن هشام بن عامر الأنصاري ثقة، عن عائشة رضي الله عنها قالت لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله حتى الصباح، لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله حتى الصباح صلى الله عليه وسلم، فإن كان صلى الله عليه وسلم يعطي نفسه حقه كما قال لغيره أيضا، كذلك لأهله حق، ما هم جلوس وما هم محادثة وما هم مخالطة، فكل هذا كان صلى الله عليه وسلم يودي. أما أن ينبري الليل كله ويقرأ القرآن فهذا كان الله أعلم، يعني هل تعم القول في اعتكافاته التي كان يأتيه جبريل حتى الليل كله، ربما يكون ما كان جبريل يأتي إلا بعد ما صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء وما قبل الفجر، والله أعلم. فيكون قولها في مكانها، في مكانه لا عالم نبي الله قرأ القرآن على حسب علمها، وهو الواقع قد يكون إذا رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ يعني 9 ركعات أو يأخذ 11 ركعة وفيها الركوع والسجود الطويلتين، وقد يكون هذه كلها محسوبة في قولها أنه ما كان الليل كله يقرأ القرآن دون عمل آخر. فإذا الله أعلم يترخص أنه لا ينبغي أن يختم القرآن في أقل من 3 أيام أو 3 أيام بلياليها، ويكون لا يكون فقيها في كتاب الله أو لا يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. شيخنا أحسن الله إليكم، سعيد بن هشام، هل هو الصواب فيه سعد بن هشام أو سعيد بن هشام؟ لأن المحفوظ أنه سعد بن هشام بن عامر الأنصاري ابن عم أنس رضي الله عنهما. ما أذكر الآن، لكن الذي أذكره أنه هو سعد ولا سعيد، هل هو في النسخة أمامنا سعيد، والمحفوظ أنه سعد بن هشام. اللهم صل على محمد. على كل حال يحتاج النظر فيها، لأن سعيد وسعد قد يكون أخوان والله أعلم، يعني قد ينظر في باب الإخوة، وكذلك حتى هشام ينظر من أبنائه. نعم، سعيد بن هشام بن عامر، هشام بن عامر الأنصاري، أو هل هو ينظر فيه؟ على كل حال ما أتذكر، لكن إن شاء الله إذا كان أحد الطلاب يا شيخ كتب لي في الخاص، قال في هامش النسخة التي معه سعيد تصحيف. والله جزاه الله خير، لكنه ما ذلك نحن في شك منه مريب حتى نتحقق إن شاء الله. جزاه الله خيرا وأفادنا، لكن عندنا نسخة ليس فيه أي تنبيه على هذا. طيب ينظر إن شاء الله، الله يبارك فيكم إن شاء الله. سعد، لكن يعني سعد ثقة، سعد بن هشام أظن مضى بنا أو يأتي بنا، جاء عدة مرات سعد أو سعيد بن هشام بن عامر، يأتي إن شاء الله ننظر. ثم قال الإمام باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا مسعر وابن القدام بن زهير الهلالي ثقة، عن أبي العلاء، وهو أبي العلاء ابن خباب، هلال ابن خباب، أبو العلاء هلال ابن خباب العبدي ثقة، عن يحيى ابن جعدة يحيى بن جعدة ابن خبيرة المخزومي ثقة، عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. هنا يعني في عريش المقصود منه، عريش المقصود منه سقف بيته، كما جاء في مسند أحمد: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على سقف بيتي. وفيه زيادة أيضا: وهو عند الكعبة. فإذا الآن أين بيتها؟ هل كان بيتها قريبا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم في شيب عامر؟ وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ عند الكعبة؟ وهل كانت بين كعبة وبين بيت أم هاني هناك بيوت تخفي الأسواد، أم يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته في القراءة حتى تسمع هي من فوق سقف بيتها، وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة؟ هذا يدل على جواز رفع الصوت في قراءة في صلاة الليل. لكنه قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، ففيه أدب أنه لا يرفع كثيرا ولا يخافت كثيرا، ويبتغ بين ذلك سبيلا. فيكون إذا كان كل واحد يتوسط في رفع الصوت وفي بيته، فهنا يأتي الله أعلم بيان ما جاء عند بعض الصحابة. قال: إذا خرج أحد منا قبل الفجر كان يسمع لبيوت الصحابة دويا كدوي النحل من قراءة القرآن، من قراءة القرآن. نعم، فيكون المطلوب هذا. على كل حال، هنا الصوت ليس عاليا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع صوتا عاليا جدا وقد نهي أن الناس ولا ينكر الأصوات إلى آخره. ما ذلك على كل حال يدل على أنه كان يرفع صوته عاليا وفي تلك الأيام. الله أعلم. أي إذا كان بيتها أين اختلف الناس، كنت أبحث فيه فوجدوا أنه كان خارج الصفا مباشرة هناك، وهو الذي يأتي الآن ذكر باب علي، الذي عليه باب علي خارج صفا. وقيل كان في شيب عامر، شيب علي بعيدا جدا والله أعلم. لكنه إذا كان قبل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المعروف المشهور الآن، إذا كان فهناك لم تكن بيوت بعد الصفا والمروة إلا إذا كان بيت أم هاني، وكذلك بيت لبعضهم جاء العباس رضي الله عنه وغيرهم. فيكون في صف قريب من الكعبة يسمى بصوت أو بصوت متوسط أيضا. وأنا على عريشي أي سقف البيت والله أعلم، وعند أحمد على عريشي وهو النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة. ثم قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر وهو البصري صدوق، أنه قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، عن قدامة ابن عبد الله، قدامة ابن عبد الله ابن عبده صدوق، عن جسرة بنت الدجاجة، جسرة بنت الدجاجة العامرية ثقة، قالت: سمعت أبا ذر يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نعم، وأيضا جاء في أنه كان يردد صلى الله عليه وسلم آيات، وكان في صدره عزيز كعزيز المرجل، فكان يردد صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم. ومعلوم أنه كان صلى الله عليه وسلم أيضا على ما أخبرت أم المؤمنين عائشة وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ فإذا مر بآية رحمة كان يقف يده، وإذا مر بآية عذاب فكان يقف يدعو ويستعيذ بالله من العذاب. فإن تعذبهم هذا رحمته صلى الله عليه وسلم لأمته، وهو بالرؤوف الرحيم كان يكرر ويدعو الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم إن شاء الله. نعم، ودعوته نائلة إن شاء الله، نرجو من الله لا يحرمنا. نعم. فثم قال: حدثنا علي بن محمد، وفيه دليل أيضا على أنه يجوز للإنسان، وخاصة إذا كان يتدبر القرآن وهو في جنح ظلام الليل وليس هناك رياء ولا أحد يراه ولا أحد يشغله، فإذا كان يرد يمر بآية رحمة ويردد ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا من المستحب، ويدل على أنه قد أدى حق قراءة القرآن، وكذلك حق الصلاة التي هي لله عز وجل خشوع وخضوع وإقناع وطلب من الله تبارك وتعالى. قال: حدثنا علي بن محمد أنه قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن العامش عن سعد بن عبيدة، سعد بن عبيدة السلمي ثقة، عن المستورد بن الأحنف، مستورد بن الأحنف الكوفي ثقة، عن سلة بن زفر، عن حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فكان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استجار، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح. نعم، هذا الذي يظهر والله أعلم أن هذا كان يكون في النوافل وفي قيام الليل، أما في الفرائض فما كان يظهر والله أعلم، لم يذكر أنه وقف يدعو الله تبارك وتعالى، إنما كان إذا مر بآية سجدة وكان يسجد صلى الله عليه وسلم، لكن وقف يدعو إذا كان يعني ويسبح، هذا في النافلة خاصة في قيام الليل. نعم. ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا علي بن هاشم ابن البريد البريدي صدوق، وكان يتشيع يقولون عن ابن أبي ليلى، هو محمد ابن أبي ليلى عبد الرحمن هذا ثقة، وابنه محمد ابن أبي ليلى القاضي ضعيف في الحفظ، عن ثابت وهو ثابت ابن أسلم البناني، ثابت ابن أسلم البناني ثقة، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرحمن بن ليلى تابعي عن أبي ليلى صحابي، ففيه أبا أحفى حفيد وأب وأبوه الجد، يعني ثلاثة في الإسناد، وهذا من لطائف الإسناد. قال: صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليلة تطوعا، فمر بآية عذاب فقال: أعوذ بالله من النار وويل لأهل النار، وهو يصلي من الليل تطوعا. هذا الإسناد ضعيف، لكن هل نقول معناه صحيح في أحاديث أخرى أنه يجوز للإنسان إذا مر بآية عذاب ورحمة فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ نعم، ولأنه كان إذا مر، وهنا فعله وقوله أحد آخر، قال: صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة مما يتعلق بوصول الحديث، أن هل قول أحد من الصحابة أو التابعين يتقوى بحديث مرفوع أو بقول تابعين وصحابيين آخر؟ وجدت طلب على كل حال يتدربون في الماجستير وغيرها، لكن وجدت رسالة سبحان الله كان صاحبها قد قوى قول عمر رضي الله عنه بقول أبي هريرة، قول أبي هريرة أو ابن عمر أحدهما قول أحدهما ضعيف فقوى قوله بقول أحد آخر من الصحابة. لا يمكن أن التقوية إلا إذا كان قول عمر جاء من طريقين من ثلاثة أو كذا، أما أن يكون قول صحابي وهناك قول صحابي آخر يتقوى لا يقال. نقال قول أبي هريرة ضعيف، لكن قول عمر رضي الله عنه قد ثبت بإسناد سيء وإن كان في المعنى واحد. نعم. قال حدثنا محمد المثنى هو العنزي قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي الإمام قال حدثنا جرير ابن حازم، جرير ابن حازم العتكي ثقة، عن قتادة هو قتادة ابن دعامة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد صوته مدا، كان يمد صوته مدا، يمد صوته مدا أي يرفع صوته، أم المقصود يمد صوته بمعنى في موضع المد. أما في التجويد وهو العرب على سنن العربية وعلى طريقة العرب فهذا هو تجويد القرآن لا شك فيه، أداه الخاء والجيم وها وعين وكذا، ثم المد في مكان المد، مد اللازم، مد المنفصل، مد غير منفصل. الحاصل على كل حال كله إن شاء الله كان النبي صلى الله عليه وسلم قراءته على سنن أو سنن العربية، وكان إخبارا من أنس رضي الله عنه كان يمد صوته مدا إذا كان هناك مد، أو كان يرفع صوته صلى الله عليه وسلم. نعم رفع الصوت مطلوب في قراءة الشخص هو إمام حتى يبلغ الصوت، وليس أنه يعني يرفع رفعا قد يكون مرهقا له أو يكون يعني شديدا جدا قد يكون السامع يكره مثل هذه القراءة. نعم. فمد الصوت له معنيان، إما أن يكون بمعنى يرفع صوته فهذا على قدر ما لا يستقبح إن شاء الله ولا يعني يكره، وإذا كان المقصود مد في مواضع المد فهذا لا يختلف فيه، لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على قواعد اللغة العربية التي اتفقوا عليها فيما بعد لقراءته. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا إسماعيل بن علي عن برد بن سنان، برد بن سنان البصري نعم ثقة، عن عبادة بن النصي وهو الكندي ثقة، عن غضيب بن الحارث، غضيب بن الحارث بن الزنيم الكوفي الشامي مختلف في صحبته، بعضهم قال أنه صحابي وبعضهم قال أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروي عنه، بعضهم قال لم يثبت له رؤيته. على كل حال وهو ثقة، أتيته قال أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن ويخافت بها؟ قال ربما جهر وربما خافت. قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في هذا الأمر ساعة، جعل في هذا الأمر ساعة. الجهر بحيث يسمعه الآخرون، والمخافة الذي يظهر أنه يسمع نفسه ولا يسمع أحد، فقال كلاهما كان في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأفضل على ما قال الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، إذا لم يخشى الرياء ولم يخشى إزعاج الناس فيكون بصوت، يكون وإن كان لا يسمعه كثير لكنه صوت خفيف رخيم، هذا يكون أفضل في قراءة الليل أو في قيام الليل. نعم. ثم قال باب ما جاء في الدعاء، هذا كله في قيام الليل، ولذلك على كل حال هذا باب كبير جدا ينبغي لنا طلبة العلم أن يكون لنا نصيب من هذا الذي نقرأه من قيام ليل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطالب علم السنة النبوية هو أول من يجب عليه أن يقتدي ويتعلم الشيء بالعمل به. وكان على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكروا في قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، ذكروا أن قيام الليل كان واجبا أم ليس لم يكن واجبا. الذي يظهر أنه كان، والله أعلم، كان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، كان واجبا عليه فيما يظهر بهذا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكان قد استدل بعض العلماء منها، قالوا: إن الإنسان إذا كان ذا مسؤولية كبيرة وعليه يعني أشغال ساقة، فينبغي أن يستعين بقيام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه بقيام الليل، فأقب في آخره قال كأنه تعليل لهذا الأمر: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالقول الثقيل لا يمكن أن يمر به الإنسان إلا إذا كان استعان بالله من قيام الليل. وكذلك على كل حال في إشارة على أن يعني حتى في أقوام أخرى في أهل الكتاب أيضا كان قيام الليل وكان لهم فضل، ذكر الله تبارك وتعالى في كتاب: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ففيه ثناء على أهل الكتاب أيضا: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أيضا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فعلى كل حال نحن نهيب بطلبة العلم النبوي أن يكونوا في هذه السنة، وإن الله عز وجل ينزل فيه إذا بقي أو إذا بقي من الليل الثلث الآخر فيتناجوا فيه إن شاء الله، وخاصة في هذا الزمان الذي قد يعني أحاطت البلايا بالمسلمين وصار الإسلام والمسلمين مظلومين، فينبغي أن يقوموا فيدعو الناس إلى التوحيد الخالص حتى يستحقوا رحمة الله تعالى، ويدعو الله تعالى أن ينجحهم ويصلح الناس المسلمين الذين يدعونهم إلى الله. قال: باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل. قال: حدثنا هشام بن عمار، هو ثقة لكنه كان كبيرا فتلقن، قال أنه قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول، هو سليمان بن أبي مسلم، نعم سليمان بن أبي مسلم المكي الأحول ثقة، قال: عن طاووس وكيسان عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، نعم ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويواجه ناسا ينكرون هذه الأمور التي يعني أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، كذلك الجنة والنار كانوا ربما لا يؤمنون به: أيذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فكان يعلن ويعترف بهذا وحتى يعني يعترف بهذا وحتى يسمع من يسمع من المسلمين فيؤمن بهذا ويزيد إيمانا. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. نعم بالله يخاصم الإنسان بعون الله تبارك وتعالى وبدين الله تبارك وتعالى وبكتابه وسنة رسوله، يحتج على الخصم فيكون غالبا إن شاء الله. وبك خاصمت وإليك حاكمت، نعم إليك حاكمت، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله لا إلى غيره، وإليك تقديم ما حقه التأخير، فإليك لا إلى غيرك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. والنبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله مغفور له ما قدم وأخر، ولكن تعليما للأمة التي الأمة التي هي كثيرة الذنوب أن تدعو ما تعلم وما لا تعلم وما أسرت وما أعلنت، يجب عليها أن تعمم القول حتى يشمل جميع أنواع الذنوب. أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت المقدم للشيء الذي تريد تقديمه وتؤخره، نعم. كذلك يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم لا يغتر الإنسان، لا يأخذ الغرور بقوته الشخصية وبقوته المالية وبقوته الفردية، لكن يستعين بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فالأمر كله لله. ثم قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة أنه قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم خال ابن أبي نجي، سمعت عوصا بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل للتهجد فذكر نحوه. والرواية كلها ليس فيها بالإسنادين خلاف، إلا هناك في الأولى شيخه شيخ ابن ماجه هشام بن عمار وفيه بعض الضعف، أما في الثانية فأبو بكر بن خلاد كأنه أتى به متابعا لهشام ابن عمار. نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا زيد بن حباب هو العكلي ثقة إلا في الثوري عن معاوية بن صالح، معاوية بن صالح الحضرمي صدوق قال حدثني أزهر بن سعيد الحميري، أزهر بن سعيد الحميري صدوق عن عاصم بن حميد هو الحمصي، عاصم بن حميد الحمصي ثقة قال سألت عائشة رضي الله عنها ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتته به قيام الليل، قال لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة، ويتعوذ من ضيق المقام من يوم القيامة، نعم اغفر لي اهدني وارزقني وعافني، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة معافات، نعم، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة أي من شدائد أحوالها، من شدائد أحواله يوم القيامة، فإن كل ما بدأت القيامة فإذا هم قيام ينظرون وكأنهم إلى نصب يوفضون، كل هذه من الشدائد، ثم يجتمعون في الحشر، ثم ما قبل الصراط ثم الصراط، كل هذه شدائد، فينبغي للإنسان أن يتذكر ويتصور ويشعر هذه الأمور ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم كان يستفت هنا قال بأي شيء كان يفتت، كان يفتته ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتته به قيام الليل، فجاز للإنسان بعد التكبير أن يقول في الليل مثلا عشرا ويحمد عشرا ويدعو هذا، ثم جاء من دعاء أدية الاستفتاح إن شاء الله، كله مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر، وعبد الرحمن بن عمر بن يزيد بن كثير المديني ثقة، قال حدثنا عمر بن يونس الإمامي، عمر بن يونس الإمامي الحنفي، إمام من بني حنيفة، نعم ثقة، قال حدثنا عكرمة بن عمار وعلي عجلي، اضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير، وهنا روايته عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة، أم أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة، وهناك عاصم بن حميد قال سألت عائشة، فسألت عائشة بما كان يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته إذا قام من الليل، قالت كان يقول اللهم رب جبريل، هو جبريل وجبرائيل كلاهما جاء وكلاهما صحيح في تسميته، وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. جبريل عليه السلام يأتي بما يحيي الناس، يحيي قلوبهم الوحي، وميكائيل الذي قد أكل بالنباتات وغيرها، وإسرافيل بالرزق وبالسور كما ذكروا، فهذه لأهمية ولعظم مكانة هؤلاء الملائكة، ذكر اللهم رب جبريل ميكائيل وإسرافيل. كذلك في السجدتين يعني في الركوع والسجدة كان يقول سبوهم قدوس رب الملائكة والروح، رب الملائكة والروح، يذكر هناك روح جبريل عليه السلام فقط خاصة، ويعمم الملائكة. فكل هذا فيه مناشدة وذكر لصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لصفاته أسمائه وصفاته، رب جبريل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك لتهدي إلى صراط المستقيم. نعم، قال عبد الرحمن بن عمر احفظوه جبرائيل محموزة، فإنه كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في نعم سنة أبي داود الظاهر هل هو خطأ، هذه الرواية نفسها جاءت عن طريق ابن أبي كثير أبي سلمة وكذا جبريل هكذا، لكن هنا عبد الرحمن في مسموعه هكذا جاء جبرائيل فقال احفظوا، كأنهم كانوا يعرفون جبريل بدون حمز، وجبرائيل كان مشهور بين الناس، ولذلك يؤكد احفظوه جبرائيل فإنه كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا وإن كان خبرا واحدا لكن عبد الرحمن بن عمر يؤكد أن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانوا يؤمنون بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ويوقنون به، نعم ليس في من الشك أو من الريب. وأيضا أخرجه مسلم من طريق محمد بن يونس فيه جبرائيل، فيه جبرائيل من طريق عمر بن يونس، عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار وكذا إلى آخره، وفيه جبرائيل. فإخراج مسلم لحديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير قالوا اضطرب في حديث يحيى، هنا يدل على توثيق رواية عكرمة عن يحيى بن أبي كثير، وفيه أيضا رب جبرائيل من طريق عمر بن يونس الإمامي جاء فيه جبرائيل. إسرافيل عليه السلام ذكروا أنه أمين اللوح المحفوظ والسور، وإليه فإذا إليه أمر المعاش والمعاد، فذكر الله تبارك وتعالى هؤلاء لأهميتهم ولشأنهم. نعم، ثم قال باب ما جاء في كم يصلى بالليل، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا شبابة وهو شبابة ابن سوار قال عن ابن أبي ذيب محمد بن عبد الرحمن المصري ثقة، عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وهو الدحيم، لقبه دحيم ثقة. قال حدثنا الوليد وهو ابن مسلم أنه قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، عن الزهري عن عروة عن عائشة، وهذا حديث أبي بكر وهو أبي بكر بن أبي شيبة، وليس حديث عبد الرحمن بن عبد الرحمن الدمشقي بن عبد الرحمن بن إبراهيم. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم في كل سنتين ويوتر بواحدة ويسجد فيهن سجدة بقدر ما يقرأ أحدكم، ويسجد فيهن سجدة بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه صلى الله عليه وسلم. فإذا سقط المؤذن من الأذان الأول من أذان الأول من صلاة الصبح، المقصود منها هي أذان الفجر، والثاني هي الإقامة، فسقط المؤذن من الأذان الأول من صلاة الصبح قام فركع ركعتين خفيفتين، أي سنتي الفجر، سنتي الفجر. فهنا في كم يصلى في الليل، وفي رواية أخرى ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فهو أقصى ما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، لكن تأتي الرواية أنه صلى 13 ركعة وركعتين خفيفتين جالسا جالسا يأتي. لكن أصل قيام الليل الذي كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة ما كان ينقص منه، إن كان يزيد فلسبب من الأسباب، ربما يكون يعني افتتاحا كان يفتتح به ركعتين خفيفتين، أو يكون ضم مع قيام الليل صلاة الفجر ركعتا الفجر، كما يأتي تأويل هذه الأحاديث. فإذا كان الإنسان الذي يريد أن يستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي 11 ركعة سواء كان في رمضان أو في غيره، فقد كفى وقد أدى ما هو مطلوب منه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه ما تأخر، ويكفي أن يصلي 3 ركعات، أن يصلي 5 ركعات، 9 ركعات، على قدر ما يتسنى له جاز. لكنه صلى الله عليه وسلم كان ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة مما كان يداوم عليه، ولكن في بعض الأحيان كان يصلي 2 ركعتين خفيفتين ثم يبدأ بالطويلة بالطوال، وقد يكون عدت في بعض الأحيان وهي 11 ركعة عدت معها 2 أو 2 ركعتين من سنة الفجر، فصارت 13 ركعة في قول بعضهم. والحديث الآتي يدل على هذا، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وإذا رأينا تفسير أو شرح هذه الأحاديث فالعلماء شرحوا قالوا أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 11 ركعة إلا أن تكون ركعتا الفجر قد أدت، أو صلى الله عليه وسلم كان يعني يجلس بعد الوتر كان يصلي 2 ركعتين جالسين صلى الله عليه وسلم، هو جالس صلى الله عليه وسلم جالسا كان يصلي 2 ركعتين جالسا صلى الله عليه وسلم جالسا، وليس يعني قائما مثل قيام الليل. هذه كلها في بعض الأحيان، أما في أكثر الأحيان ما كان يزيد، وإذا ثابت أي ما كان يزيد أكثر الأحيان، وفي بعض الأحيان كان يزيد إما يعني جالسا أو يكون افتتاحا لقيام الليل بركعتين خفيفتين. ثم قال حدثنا هناد بن السري أنه قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن الأعمش عن إبراهيم هو النخعي عن الأسود، وأسود بن قيس النخعي، أسود بن يزيد بن قيس النخعي، أنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 9 ركعات. نعم جاء هذا، لكنه ما كان يزيد على 11 في مكانها الصحيح، ليس معناه لا ينقص، فكان ينقص في بعض الأحيان. وقد سن قيام الليل ركعة واحدة، 3 ركعات، كذلك 5 ركعات، 9 ركعات صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا محمد بن عبيد وهو ابن ميمون القرشي، صدوق يخطئ في بعض الروايات، أبو عبيد المديني. محمد بن عبيد بن ميمون أبو عبيد المديني أنه قال: حدثنا أبي، حدثنا أبي وهو عبيد بن ميمون المديني مستور الحال، عن محمد بن جعفر وهو ابن أبي كثير الأنصاري ثقة، عن موسى بن عقبة صاحب المغازي الأسدي القرش ثقة، عن أبي إسحاق وهو السبيعي، أكثر ما قيل فيه أنه اختلط، وتدليسه قليل، تدليسه أكثر من اختلاطه، قالوا إنما نسي ولم يختلط، أنكر بعضهم، لكنه كان يدلس. نعم. وهذا الحديث أخرجه النسائي من طريق شعبة عن أبي إسحاق. أنا أردت أن أجد أن أبو إسحاق مدلس، فهل يذهب تدليسه إسناد آخر؟ فأخرجه النسائي من طريق الشعبة، وشعبة كان يتقي تدليس المدلسين. أنا عامر الشعبي، عامر بن شراهيل الشعبي، أن قال سألته، قال سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنه، سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقال: 13 ركعة، منها 8 ويوتر ب3 وركعتين بعد الفجر. هذا هو إذا قيل 13 ركعة، ففي الغالب وليس دائما، لأنه قد جاءت هناك عام يفتتح قيام الليل به ركعتين خفيفتين، ثم يصلي فيه الذكر 11 ركعة، معناه تعالى صلاة 13، لكن أكثر الأحيان ركعتين بعد الفجر كانت تحسب في قيام الليل إذا جاء مثل هذا. ثم قال: حدثنا عبد السلام ابن عاصم، عبد السلام ابن عاصم الجعفي مقبول مستور، قال: حدثنا عبد الله بن نافع بن ثابت الزبيري، عبد الله بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزبير الزبيري ثقة، قال: حدثنا مالك، مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ثقة، عن أبيه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عبد الله بن قيس بن مخرمة، عبد الله بن قيس بن مخرمة بن المطلب من كبار التابعين، وقيل له رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني، قال: قلت لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، قال: فتوسدت عتبته أو فسطاته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين، ثم ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، يعني ركعتين خفيفتين وركعتين 6، الاثنتين الأولى 8، ثم ركعتين أقل من هذا صارت 10، ثم ركعتين هما دون اللتين قبلهما، ثم ركعتين هما دون اللتين قبلهما، طويلتين طويلتين طويلتين، تكون هي الأولى أطول شيء بعد ركعتين خفيفتين، الثانية أقل، والثالثة أقل، الثالثة الركعتين الثالثتين أو الركعتين طويلتين التي هي ثالثة بالقاعدة الثالثة، أو يعني بعد الثانيتين، يكون طويلتين لكنها أخف من التي من سابقتهما، أخف من سابقتهما. فهذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك 13 ركعة. سنته صلى الله عليه وسلم أن الركعة الأولى تكون أطول في الغالب، وقراءة فيها أكثر أطول، والتي دونها أقل. هذا الذي كأنه يشير إليه، صلى ركعتين خفيفتين، ثم ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم ركعتين أهما دون التي لتين قبلهما، ثم ركعتين، ثم كم يكون في هذا؟ عد لنا هذه. إذا كان ثم فيكون أكثر من 13، أو هي 13 ركعتين، 6 طويلتين وركعتين خفيفتين صارت 8، ثم ركعتين صارت 10، والتي هما دون التي، ثم ركعتين صارت 12، ثم ركعتين وهما دون التي، ثم ركعتين، ثم أوتر، فتلك 13 ركعة. كيف تعد هذه إذا كان عندكم حل؟ تذكرون شيء؟ الآن ركعتين خفيفتين، ثم ركعتين طويلتين، هل هي ركعتين فقط ولا 3 طويلتين؟ ركعتين صارت 6، ثم ركعتين صارت 8 وهما دون التي قبلهما، ثم ركعتين صارت 10، ثم ركعتين صارت 12، ثم ركعتين صارت 13، ثم أوتر صلى الله عليه وسلم. فيكون طويلتين طويلتين، ليست مقصود منها أنها تكون يعني 3 مرات طويلتين طويلتين، إنما هي بيان أن أحد الأولى الركعتان الأوليان أطول مما يأتي لما تأتي بعدها. الحساب صحيح ولا أو في خطأ؟ أنتم معنا؟ صحيح، 13 ركعة. صحيح شيخنا، 13 ركعة. 13 ركعة. ثم قال حدثنا، أنا أريد أن أقول طويلتين طويلتين طويلتين، ليست هي 6، إنما بيان ثم ركعتين طويلتين، يعني طويلتين طويلتين طويلتين، أطول ما تكون في هذه الليلة من الركعتين. ثم التي تأتي ركعتين بعدها أقل، ثم بعدها أقل، ثم بعدها أقل، فتلك 13 ركعة. ثم قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي أنه قال حدثنا معن بن عيسى، معن بن عيسى بن يحيى بن دينار ثقة، قال حدثنا مالك بن أنس عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس نحوه. أنا ما أدري، يعني يأتي حاجز في هذا الباب، حين يقول الصحابي رضي الله عنه، يقول لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوسدت أقبته وهو في بيت زوجه، إما عائشة وإما مسلمة وإما كذا، فهل يعني كان يأتي الصوت؟ نعم، وهذا سهل أن يسمع، ولا يقول أحد أنه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل فيه الناس ويسمعون، وفي الليل أيضا يدخلون فيها، وإذا طعمتم فانتشروا، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا الجلوس إن ذلك يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيستحي منكم. فلا، بعض الروايات يأتي أنه دخل معه وجلس معه. نعم، إذا كان دخل ابن عمر ففي بيت أخته حفصة، وإذا كان دخل ابن عباس ففي بيت خالته ميمونة. أما عامة الصحابة عبد الله بن قيس هذا ويدخل، لا، إنما كلامه فتوسدت عتبته، هذا الذي يعمل عليه، أو فسطاته صلى الله عليه وسلم، هل كان عتبت بيت النبي صلى الله عليه وسلم أم كان في السفر وكان في الخيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ليس ببعيد، ولذلك قال فسطاته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يكون يدخل وبدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبيت وبجانب من الحجرة، حجرة واحدة تكون زوجته. وهذا والله أعلم لم يكن يحصل أنهم كانوا يدخلون إلا إذا استضاف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، ويكون له احتياط وله اهتمام آخر ويتجه استعداد آخر. فقال فتوسدت عتبته، ثم قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ثقة أنه قال حدثنا مالك بن عيسى مالك أن أخر مالك بن عباس أخبره أنه نام عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فقال فاستجات في أرض الوسادة. وفي رواية مسلم وغيره حتى في البخاري أنه نام قال لا أنظرن إلى صلاة إلى ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الليل أو إلى صلاته في الليل، فاضطجعت في أرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الوسائد كانت تكون طويلة، أما إذا كان شبرين في شبر فيكفي لشخص واحد فقط، فكانت وسادة، وهي التي كانت تكون في الغالب في البيت وتحت الحصير، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش صلى الله عليه وسلم رداءه وإنامه صلى الله عليه وسلم. والحاصل يعني يقول يصور لنا كأنه الوسادة كانت طويلة، فنام النبي صلى الله عليه وسلم في طول الوسادة، وكذلك ميمونة، وأما هو فنام في أرض الوسادة، وسادة هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم وميمونة هكذا. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات. مسح النوم أيضا سنة في الحقيقة، نعم، مسح النوم بيده عن وجهه، وهذا له معنى كبير يجرب الإنسان، ربما يراوده النوم لكنه إذا مسح، والحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره، الحمد لله الذي أحياني بعدما أيحانا بعدما ماتنا، يقرأ هذا كله فيقوم نشيطا إن شاء الله. فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة، نعم، وكانت تكون الشنان والدلاء كانت تكون معلقة في مكان لا يصل إليها من الهوام أو شيء مما يكره، نعم. والتعليق أيضا قد يعطي البرودة للماء في الدلو. ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ صلى الله عليه وسلم منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي، ثم قام يصلي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ أذني أو أذني أذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم جاء اضطجع حتى جاءه المؤذن فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. هنا قمت فصنعت ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، وفي مسلم وغيره الرواية جاءت أنه قمت عن يساره. وإذا كان المصلي أو إذا كان الذين يصلون اثنين فمقام الإمام على اليسار، وهو جاء قام على اليسار، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أذني من خلفي، هكذا جاء في الروايات، حتى أقامني عن يمينه صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاءه وكان ينعص في صلاته فكان يفتل صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، هذه كلها أذنيه حتى ينتبه، كل هذا يحسن الصلاة ويجمل ولا يفسدها. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بارك الله فيكم، ندعو الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والصحة والعافية لنا ولكم جميعا، ولا تنسونا بالدعوات، في أمان الله. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا، حفظكم الله.